مسألة لو تيمم بنية الحدث الأصغر ثم ذكر أنه على حدث أكبر هل يجزئه التيمم؟ صورة المسألة واضحة، إنسان على جنابة ونسي أنه جنب، إنسان على حدث أكبر من جنابة ذكرا كان أو أنثى فنسي أنه على جنابة فتيمم للصلاة هو فاقد الماء، وبعد أن تيمم ذكر أنه على حدث أكبر، فهل يجزئه ذلك التيمم عن الحدث الأكبر الذي كان لحدثه الأصغر؟ فهمتم صورة المسألة؟ تعذر استعمالك للماء إما لمرض وإما لبرد وإما لفقد الماء وعدم حصوله فأردت الصلاة وأنت تظن أنك على حدث أصغر ما أنت جنوب فتيمم، فلما انتهيت من مسح الوجه واليدين ذكرت أنك على حدث أكبر، كما لو أنك توضأت فلما انتهيت من وضوئك ذكرت أنك جنب، فماذا يلزمك؟ يلزمك الغسل. فالآن في التيمم هل يجزئ هذا التيمم عن الحدث الأكبر؟ الجواب في المسألة قولان، القول الأول قول الحنابلة والمالكية لا يجزئه، واستدلوا بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فهو نوى بهذا التيمم لرفع الحدث الأصغر فلا يجزئه للحدث الأكبر ويلزمه إعادة التيمم بنية الحدث الأكبر. وقالوا أيضا لأنها طهارتان مختلفتان والسبب مختلف، والقول الآخر أنه يجزئه، الراجح أنه يحدث تيمما آخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. مسألة، وهذا من بابه مسائل، فمن كان عليه غسل لغير الصلاة كمن عليه غسل العمرة مستحب، إذا مر بالميقات يغتسل، فهو لا يريد بهذا الغسل صلاة وإنما لعمرته، ومن بابه أيضا إذا أسلم، فعلى القول بأن الكافر إذا أسلم يلزمه الغسل، فإذا هذا الغسل ليس للصلاة، وهكذا على القول بأنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا، فمن كان على حدث أكبر لا يجوز أن يمس المصحف، فعلى هذا القول يلزمه غسل، صح أو لا؟ فإذا تعذر الغسل يلزمه ماذا؟ الآن هل يتيمم وهو لا يريد به صلاة؟ فعلى قول الجمهور لا يمس القرآن حتى يرتفع حدثه، فهل يتيمم هنا؟ وأيضا من هذا الباب جاء حديث من غسل ميتا فليتوضأ، ما حاله؟ ضعيف. وأنت معل، وأنت هذا الحديث يصححه الإمام الألباني، الراجح فيه الوقت. طيب على هذا القول بعضهم حمله على الاستحباب، هل يستحب الآن على قول من قال بالاستحباب يستحب لمن غسل ميتا أن يتوضأ فإذا تعذر استعمال الماء أو لم يجد الماء، على هذا القول هل يتيمم؟ إذن هذه كلها صور في هذا المصب، يعني هل يتيمم في الغسل الذي ليس له علاقة بصلاته؟ الجواب في المسألة خلاف، والجمهور يرون أنه لا يتيمم إلا للصلاة لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر إذا أراد صلاة، أما غير ذلك مما يلزمه أو يستحب له الغسل فلا يلزمه التيمم إن لم يجد الماء، أراد العمرة أو الحج إذا لم يجد الماء أو تعذر استعماله هل يتيمم؟ الراجح في هذه المسألة أنه لا يتيمم، لأن التيمم إنما ذكره الله سبحانه وتعالى في حق من أراد الصلاة، وقس عليه مسألة لمن أراد قراءة القرآن لرفع الحدث الأكبر، وقس عليها ما يتعلق باستحباب الغسل إذا أسلم الكافر يستحب له الغسل، فإذا لم يجد الماء لا يلزمه التيمم، وهذا هو الراجح. وهناك من قال بأنه يتيمم، وأن هذا شامل للغسل الذي من الجنابة إذا أراد به الصلاة أو غير ذلك من أنواع الغسل المستحب، فإذا لا يلزمه أن يتيمم إذا لم يجد الماء. وأما إن أراد الاغتسال لعمرته، لحجه، لقراءة القرآن، أسلم وهو يريد به الصلاة، فهنا يجب عليه أن يغتسل إن أراد به الصلاة. أما إن أراد به مجرد الاستحباب كما لو أنه كان واجدا للماء فلا تيمم. ما هي الأغسال المستحبة؟ الغسل إذا أسلم، الغسل إذا أراد مس المصحف، إذا غسل ميتا على القول، نعم، أيضا إذا أراد الحج أو العمرة، هذه أغسال مستحبة. إذا تعذر وجود الماء لا يتيمم. قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، إلا في حالة واحدة يحمل على الوجوب، متى؟ إذا أراد به الصلاة. وأما إن لم يرد به الصلاة فلا يلزمه، هكذا يقولون هؤلاء على ترجيح ما تقدم، أنه لا يلزمه تيمم للأغسال المستحبة، هذا هو الخلاصة. وأما أكثر الفقهاء فقالوا باستحباب التيمم للأغسال المستحبة حتى وإن لم يرد به الصلاة. مسألة: هل يتيمم لرفع النجاسة في بدنه أو ثوبه أو المكان؟ ما هي صورة هذه المسألة؟ إذا أصاب ثوبه نجاسة ولا يوجد عنده غير هذا الثوب، وستر العورة واجب، أو لا يوجد عنده غير هذا السروال، فليس عنده ماء حتى يغسله، أيضا في المكان، هذا المكان الذي سيصلي فيه فيه نجاسة وما عنده ماء ليزيل هذه النجاسة، ولا يستطيع أن يصلي في غير هذا المكان من الأماكن الطاهرة، لا تستغرب، هذا قد يحصل كما هو حال أصحاب السجون، فقد يسجن في مكان ربما بوله وغائطه إلى مكانه، وربما مقيد بالسلاسل، وأمثلة هذه المسألة كثيرة. فعلى فرض وقوعها كيف يفعل بهذه النجاسة، وكيف يصلي التي في هذا المحل والمكان، وأيضا كيف يفعل بالنجاسة التي في ثوبه أو النجاسة التي في بدنه؟ فهل يتيمم؟ يجب أن يتيمم. فالآن هذه الصور فيما إذا تواجد التراب، الآن إذا ما عنده ماء يلزمه إذا أراد الصلاة ماذا يا أبا سلمان؟ التيمم، يلزمه التيمم. فهل يلزمه أيضا تيمم آخر لرفع هذه النجاسة عن بدنه وعن ثيابه وعن مكانه، تيمم آخر، أم أنه يصلي على حاله وهيئته وحسب قدرته واستطاعته؟ كونه ما وجد ماء ليزيل ليرفع ويزيل هذه النجاسة فكيف يفعل؟ يتيمم مرتين، مرة لصلاته ومرة عن بدنه وعن ثيابه وعن مكانه لرفع هذه النجاسة لإزالتها. طيب، في المسألة خلاف، وعامة أهل العلم يرون عدم التيمم لرفع النجاسة لأنها لن تزال فهي باقية، ولأن التيمم إنما شرع لرفع الحدثين الأصغر والأكبر، نعم، ولا دليل يدل على التيمم لرفع النجاسة. وخالف في هذه المسألة بعض الحنابلة فقالوا التيمم لرفع النجاسة سواء في البدن أو في الثوب أو في المكان، وكما تقدم الراجح قول الجمهور، لأنه لن يفيد، إذا تيمم فهي باقية ولن يرتفع عينها، فإذا تعذر تماما إزالتها رخص له هنا، نعم، أن يصلي على هيئته، هذا فيما إذا وجد ترابا للتيمم. أما إن لم يجد ترابا ولا ماء فإنه يصلي على حاله وهيئته. مسألة: هل يجوز للمتيمم أن يأم بالمتوضئين الذين مسوا الماء؟ والجواب على هذه المسألة نعم، لحديث عمرو بن العاص أنه صلى بأصحابه متيمما وهم على وضوء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: ذكرت له ما كان من أمري، قال: إني سمعت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فنعم يجوز أن يؤم، بل إن كان أقرأهم فيجب أن يقدم هو إن كان أقرأهم وأعلمهم، ولا يشترط أن يتقدم صاحب الذي مس الماء، لا يشترط ذلك. قال: كيف يتيمم وهم متوضئون فقد وجد الماء؟ قد يجد الماء لكنه ما استطاع أن يغتسل وهو على جنابة، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه. وبهذا نكون قد أخذنا شيء من مسائل التيمم، ولا نقول قد استوعبنا المسائل، فهذه الأبواب لها تفرعات كثيرة، لكن حاولنا النظر في المسائل المشهورة وجمعنا ما يسره الله، وإلا فكما تعلمون هناك مؤلفات مستقلة في هذا المعنى. شيخنا يحيى له كتاب نعم مجلد في أحكام التيمم، هكذا غيره دراسات ورسائل ماجستير وبحوث فيما يتعلق بالتيمم، لكن هذا إن شاء الله هو المشهور الذي يعني يحتاجه الإنسان إذا حلت به مسألة نازلة مثل هذه المسائل. نعم. قال: هل يمكنه فرك النجاسة بالتراب حتى تزال تلك النجاسة؟ وهذا أخ يقول: قال: بدأنا باب التيمم من فضل الله تعالى في ليلة الأحد محرم لعام 1445، استفدنا ولله الحمد، أسأل الله أن ينفع. ما يتعلق بتسجيل الدروس، أنا ما كنت عازما والله، وأنا من سنين أدرس من دماج ما كنت أحب أبدا التسجيل، لكن لما سجل الإخوة ورأينا أن الدروس تنتشر ينفع الله بها، وأيضا هناك من قام بتجهيزها ونشرها في النت، فحصل في بداية الأمر لأننا ما تعمدنا التسجيل والترتيب لهذا الأمر ضاعت أكثر الدروس، فكوننا الآن نسجل فرأينا، وقد أشير علي بأنني أرقم حتى تميز الدروس، لأنها الآن نشرت فلا يدرى هذا الدرس رقم كم وهذا كم، قد ربما يقدم المتأخر ويتأخر المتقدم من الدروس، فكيف ترون أننا نذكر هذا في بداية الدرس؟ المقاطع بعض الأحيان قد تنتشر بترقيمها، لكن بعض الأحيان قد تغير، وقد قد يأتي من يغيرها. الآن الدروس التي قد جهزت تماما 52 درس، وستة دروس الأولى كان التسجيل رديء جدا، لأننا كما جعلنا عبد الله يعني يبحث عن هذه الدروس، فأشير بأنني أقول مثلا في بداية الدرس: هذا الدرس رقم كذا، هل ترون هذا؟ ها؟ طيب أنا قد أنسى، فلا بأس أن تذكروني، إما إذا مثلا بدأنا بالدرس قبل أن نتكلم قل الدرس رقم كذا، أو إذا انتهينا يذكرني أحد، إما يرفع يده أو بورقة، لعل الله أن ينفع، وإلا أنا والله أرى أن لست أهلا لأن تنشر عني هذه الدروس. نعم، أنا أقول إذا وصلت إلى الحديث جيد جميل أحسنت، يعني نقول الدرس الأول في كتاب الحيض، الدرس الثاني، أو نقول الدرس ترقيم تسلسلي يبنى على ما مضى، يعني حتى ننتهي من كتاب الصلاة مثلا إلى هناك تنتهي الأرقام. جميل، طيب إن شاء الله، طيب إن شاء الله، يعني يكون هذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.